ثم ظهر شاعر زمن المتنبي اسمه ابن هاني الأندلسي. هذا مات صغيرا، قيل في 36 مشارف ابن هاني الأندلسي. وكان يقولون إنه هذا الرجل والشاعر لو عاش لنازع المتنبي. المتنبي من المشرق من حلب، نعم، وهذا ابن هاني من الأندلس غرب المغرب. كان النزاع بين المدارس المشرقية والمغربية في الفقه وفي العلماء واضح ظاهر جدا، منه حتى في الشعر. هذا الشاعر كان فيه نزعة إسماعيلية، إسماعيلية المذهب المعروف، نعم، باقٍ إلى اليوم. كان فيه نزعة إسماعيلية. كان هناك خليفة اسمه المعز لدين الله الفاطمي العبيدي، الذي بعد ذلك انتقل إلى القاهرة وأسس الدولة الفاطمية فيها. كان في أول أمره في الأندلس، ثم انتقل هذا الخليفة إلى المغرب، ثم بعد ذلك أراد أن ينتقل إلى مصر، وأراد أن يأخذ معه ابن هاني. سنأتي الآن لمشيئة هنا، لكن عاد الله على السماع. ثم إنه أخذه معه، فالشاعر وابن هاني استأذنه أن يذهب يأتي بأهله، فقتل في الطريق وعمره 36 عاما، ولم يتمكن بعد ذلك طبعا قطعا لموته من دخول مصر. قال عياذا بالله مناقر الكفر، ليس بكافر. يقول ابن هاني الأندلسي يخاطب المعز لدين الله، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. بيت في منتهى الكفر، قصيدة طويلة لكن يكفيك مطلعها. ما شئت، يخاطب الخليفة، لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. قصيدة رائية طويلة جدا، فيها من الغلو مما لا يمكن لعاقل أن يقبله. ويقول أهل الصناعة الأدبية والتاريخية أن المنصور بن أبي عامر أحد الأمراء المشاهير، الذي أوصى أن يكتب على قبره: تالله لن يأتي الزمان بمثله أبدا، ولن يحمي الثغور سواه. جاءه أحد الشعراء أراد أن يمدحه بمثل هذا البيت، يعني نقل بيت ابن هاني الأندلسي وقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار. لكن العبيدي الفاطمي قبل هذا البيت، قبله يعني، وفرح بالشاعر وأراد أن يقربه حتى يجعله صوتا إعلاميا له. لكن هذا الشاعر الذي حاول أن يقلد ابن هاني الأندلسي، وجاء للمنصور بن أبي عامر وقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. قبل أن يتم البيت أمره المنصور بن أبي عامر أن يسكت، ثم أمر بجلده مئات الأصوات، ثم أمر به أن يخرج من البلاد. وقال: من يعرف الله ليس كمن لا يعرفه. قال: والله لا تجتمع معي على أرض واحدة، لا تجتمع معي على أرض واحدة. هذا إذا أذنت يسوق إلى أمر خارج نطاق ما نحن فيه من الكلام الأدبي، لكن قد يكون من كلام تذكير الناس. بعض المعاصي يتقلدها البعض، فلا يحسن لأحد يعلم أن زيدا أو عمرا من الناس متقلدا تلك المعصية أن يقبل أن يكون على مقربة منه، لأن بعض المعاصي عياذا بالله قد تصل أن يصيب ذلك المتلبس بها من النقمة ما يصيب حتى من حوله. سبحان وإن الله. كان وإن كان الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أنا والله أذكر أني خرجت من مسجدي في الحي قبل أشهر، ما جاءني رجل وأخبرني بمعصية صنعها، فأنا قلت له: والله لا أستطيع. هو أراد أن يذهب معي إلى البيت حتى يشرح لي الأمر. والله قلت له بالحرف الواحد: والله لا أستطيع أن أمشي معك، ولا أستطيع أن أرافقك وأكون قريبا منك، أنا عبد ضعيف وأخاف على نفسي، ولا أرجو أن تكون قريبا مني. بعض المعاصي عياذا بالله مهلكة. فالمنصور بن أبي عامر رغم أنه ليس معدودا في العلماء، أميرا، والأصل في أهل الإمرة أن يحبوا أن يبجلوا ويعظموا، ويفرح كثير منهم بأن ينشد الشعر بين يديه. فهذا لما سمع تلك الأبيات لم يكتفي فقط بأن أسكته، بل جلده. ثم لم يكتفي بأن جلده، أمر أن لا يعيش معه في على أرض واحدة. بعض المعاصي مهلكات. إذا رأى شخص في معصية، هل ينصح أو يبتعد أو يسكت؟ أنت يختلف الناس من حولك. وإذا رأيته مصرا، المعصية فيها من الفجور ما فيها، وهو غير مبال ولم ترى فيه استحياء من الله ولا استحياء من الخلق، يمشي ويحدث بها ويجاهر بها أو يريك ماذا فعل وماذا صنع، أو قد خلد ما فعل تصويرا ثم يأتي، هذا يصعب أن تجلس معه، يصعب حتى أن تجعله يكمل سؤالك، أن يكمل سؤاله. يصعب حتى أن ترافقه. أن الإنسان مهما كان يعلم أن الله عزيز ذو انتقام يخشى من شيء يقع، كيف يقع؟ هذه أقدار الله غالبة. الله جل وعلا لا يسأل كيف ينتقم. نعم. انتقام الله عز وجل ما كائن لا محالة، فإذا وقع ربنا لا يسأل عما يفعل، ويقع على صور متعددة على طرائق مختلفة. لكن المهم أن تكون أنت عظيم العلم بالله. بعض المعاصي يأتيك من يقولها وهو منكسر، لأن تلك المعصية قد تكون وقعت فجأة، وهذا لا نزكي أنفسنا، كلنا نقع فيه. يقع الإنسان فجأة، نظرة، تلبس، كلمة، زلة ما سواء مع الغير أو مع أحد، زلة كلم يقوله الإنسان في حال غضبه، تصرف يتصرفه الإنسان ثم لا يلبث أن يعود. لأن التقي ترده تقواه، حتى لو وقع ترده تقواه. لكن الشيء الذي يقع على مراحل، يقع متكررا، ولا ترى في من فعله، في من صنعه، في من تقلده شيء من الندم، شيء من الحسرة، شيء من الخوف، شيء من الحياء من الله، يصبح من العادة حتى أكثر من كوني عادة، يعني يرى أنه أمر طبيعي، أمر بدهي. وحتى يقول لك بلسان الحال، وإن لم يقولها بلسان المقال، أين الله الذي تخوفني به؟ فهو كان هو لا يعرف الله، أنت تعرف الله، نحن نعرف الله،